بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان سيرة الإمام مالك ومنهجه في الموطأ، ألقاها فضيلة الشيخ بدر بن محمد البدر حفظه الله تعالى يوم الخميس الثالث من شهر شعبان عام 36 للهجرة النبوية بحفر الباطن. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع. المحاضر اليوم بإذن الله في سيرة الإمام مالك إمام دار الهجرة، وسوف نتكلم بإذن الله عن الإمام وطلب للعلم ومشايخه وتلاميذه ومحنة الإمام، وسوف نتكلم بإذن الله عن الموطأ وأسباب تأليف الموطأ ولما سمي بالموطأ، ثم بعد ذلك يعني سوف نذكر عادات الإمام في الموطأ بإذن الله، يعني لن نطيل كثيرا لأن الوقت تأخر، لكن بالنسبة للإمام رحمة الله عليه هو الإمام الحافظ الحجة إمام دار الهجرة مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر الأصبحي من بني حمير، وحمير قبيلة من قبائل العرب من قحطان، فهو رحمة الله عليه عربي، وليس بينه وبين أصحاب الجليل أنس بن مالك أي صلة قرابة، لأن بعض الناس كان يظن أن الإمام مالك رحمة الله عليه هو من أبناء الصحاب الجليل أنس بن مالك، لأنه مالك ابن أنس بن مالك، لكن أنس بن مالك الله عنه وارضاه هو من الخزرج كيف، وكان عربيا من قحطان كذلك، لكنه من الخزرج، والإمام مالك رحمة الله عليه من حمير، فليس هما من نسب واحد، إنما تشابه في الأسماء فقط. نعم، ولد الإمام رحمة الله عليه في المدينة عام 93، وأخذ العلم في المدينة ولم يرحل رحمة الله عليه في طلب العلم كما هو معروف عند العلماء قديما، الرحلة في طلب العلم. الإمام مالك لم يرحل من المدينة إلا إلى مكة لإداء فريضة الحج أو العمرة فقط، وأما ما عدا مكة فإنه لم يرحل رحمة الله عليه إلى أي بلد آخر. لذلك إذا نظر ناظر في مشايخ الإمام يرى أن غالب من روى عنهم في الموطأ هم أهل المدينة، مشايخ المدينة، لم يروي عن غيرهم إلا بعض القلة من أهل العراق كأيوب السختياني وعبد الكريم ابن المخارق، وكلاهما من أهل العراق. نعم، أما شيوخ الإمام الذين روى عنهم رحمة الله عليه في موطئه، من أشهرهم الإمام محمد بن شهاب الزهري ويحيى بن سعيد الأنصاري ونافع مولى بن عمر ومحمد بن المنكدر وهشام بن عروة وخلق كثير جدا، لكن يعني أكثر من روى عنهم في الموطأ أكثر من روى عنهم نافع مولى عبد الله بن عمر، روى عنه في الموطأ ما يقارب 268 حديث وأثر، ويليه محمد بن شهاب الزهري هذا أيضا روى عنه في الموطأ 268 حديث وأثر. إذن نافع والزهري كلاهما روى عنه مالك 268 حديث وأثر، أي اشترك إيش في عدد الأحاديث والأثار التي رواها عنهما. وأيضا محمد بن سعيد الأنصاري روى عنه مالك رحمه الله في الموطأ 218 حديث وأثر. ويريه هشام بن عروة بن الزبير روى عنه 123 حديث وأثر. والخامس هو عبد الله بن دكوان أبو الزناد روى عنه ما يقارب 60 حديث وأثر. هؤلاء الخمسة هم أكثر من روى عنهم مالك رحمة الله عليه في الموطأ. وأول حديث بدأ في الموطأ هو من رواية الزهري، حدثنا محمد بن شهاب الزهري. نعم. أما طلاب مالك فطلابه كثر جدا بالآلاف، حتى قيل إن الذي روى عنه في الموطأ روى عنه الموطأ ما يقارب 1100، يعني أعداد كثيرة. من أشهرهم الإمام الشافعي من أشهر طلابه، وسفيان بن عيينة وسفيان الثوري ويحيى بن يحيى النيسابوري ويحيى بن يحيى الليثي وعبد الله بن مسلمة القعنبي والتنيسي. أشهد كثر الذين أخذوا العلم عن الإمام مالك رحمة الله عليه رحمة واسعة. اشتهر الإمام مالك رحمة الله عليه في تعظيم السنة النبوية، حتى أنه كان إذا أراد أن يجلس إلى مجلس الحديث كان يغتسل ويمشط لحيته ويتطيب ويلبس أحسن الثياب. فلما قيل له في ذلك قال أعظم حديث النبي عليه الصلاة والسلام. وكان رحمة الله عليه يزجر من يتكلم في مجلسه أثناء الحديث، حتى تكلم رجل في أحد المرات وزجره، فقال عز وجل يا أيها الآمنوا لا ترفع أصواتك فوق صوت النبي. كيف؟ فيعد رحمة الله عليه أن الذي يتكلم في مجلس الحديث كمن إيش يرفع صوته على صوت النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا كله لتعظيمه رحمة الله عليه لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. حتى أنه في أحد المرات مر على أبي حازم المدني وكان يحدث الناس أبو حازم، فلم يسمع منه مالك. أبو حازم إمام، مر ماشيا فقيل له يا أبا عبد الله لماذا لم تسمع من أبي حازم؟ فقال لم أجد مكانا ولا حب أن أسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم وأنا واقف. هذا كله كان يعني تعظيم الإمام رحمة الله عليه بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. أما مناقب الإمام مالك فمناقب كثيرة جدا، يعني لا تعد ولا تحصى. من مناقبه أنه كان زاهدا، عرف بالزهد، حتى أن الرشيد أعطاه 3000 دينار لم ينفقها رحمة الله عليه رغم فقره. ورأى الشافعي عند دار الإمام مالك حصانا فقال ما هذا يا أبا عبد الله؟ فقال جاءني هدية هو لك، ولم يكن عنده غيره وهو كان بحاجة له. لكن يعني رحمة الله عليه كما قلنا أنه كان زاهدا. السلام عليكم. من الأمور الإخوة التي حصلت لإمام مالك رحمة الله عليه وهو ما يسمى بمحنة الإمام مالك، في حديث النبي عليه السلام رواه مالك ليس على مستكره طلاق، ليس على مستكره طلاق، معناه أن الرجل إذا أكره على طلاق زوجته فأن هذا لا يقع الطلاق. فكان الإمام مالك رحمة الله عليه كان يفتي بأن مستكره لا يقع عليه طلاق، وكان المنصور قيل أنه كان يرغم الناس على بيعته، يستكره الناس على بيعته للخلافة، وكان بعض الأمراء في ذاك الزمان لما علم أن مالك لا يرى طلاق المكره يقع، فخشي أن يسمع الناس يقول مالك فيقولون كذلك البيعة لا تكون لمن أكره عليها، الشاهد فقالوا لمن مالك لا تفت الناس في هذه المسألة، مسألة إيش؟ طلاق المكره. لكن الإمام رحمة الله عليه يرى أن هذا من الدين، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا طاعة لمخلوق مسألة اسم الخالق. فلما سئل في أحد المرات أو أرسل إليه جاسوس قيل لكي يسأل حول هذه المسألة، فقال لا يقع طلاق المكره، فأخذوا الإمام رحمة الله عليه وضربوه سجن وجلد حتى أنه كسر جنب الإمام. كيف؟ وكان يعني رحمة الله عليه يعني يسلي نفسه ويعزيها ويصبرها، وكان يقول ضرب محمد بن المنكدر وضرب سعيد بن المسيب وضرب فلان وربيعة، وكان يعد بعض من ضرب من مشايخه أو من مشايخ مشايخه، يعني يعزي نفسه ويصبرها. هذا الأمر الذي حصل إليه جعل الإمام لا يستطيع أن يقبض يده في الصلاة. فلما قدم رجل من المغرب العربي قاب اسمه الآن عني، رأى الإمام رحمة الله عليه لا يقبض يديه في الصلاة، فلما رجع إلى بلاده أخبر الناس بأن مالكا لا يقبض يديه في الصلاة، فظن الناس بأن مثل مالك إيش عدم قبض يديه في الصلاة، وإنما هو رحمة الله عليه لم يستطع القبض بسبب ما حصل له من الضرب، وشاع هذا الأمر عنه بينما أهل المدينة عليهم عد مالك ورأوا اسم صلاة مالك كانوا يقبضون، وأما المالكية في المغرب العربي فإنهم إيش لا يقبضون. لذلك ألف العلامة ابن عزوز المالكي ألف رسالة في إثبات أن كل طلاب مالك وكل أصحابه رأوا بأنه يقبض إلا هذا الرجل الذي جاء من المغرب ولم يراه يقبض، فقال بأن العبرة بأهل المدينة وطلاب مالك، ثم بدأ رسالته في أول أمر بالأحاديث التي جاءت في قبض اليدين في الصلاة، وهي أحاديث كثيرة بلغت مبلغ التواتر، ثم ساق بعد ذلك ما جاء عن الصحابة في قبض اليدين، ثم ساق بعد ذلك ما جاء عن التابعين، ثم ساق بعد ذلك ما جاء عن الأمة عن أبي حنيفة وعن الشافعي وأحمد ومالك، فأثبت رحمة الله عليه بأن قبض اليدين هو مذهب مالك، فسمى رسالته ابن عزوز إتحاف الناسك بإثبات أن قبض اليدين في الصلاة هو مذهب مالك، والرسالة يعني اسمه طبعت وهي من أفضل من تكلم في هذه المسألة، وابن عزوز المالكي يعني تقريبا من طبقة الشوكاني رحمة الله على الجميع. هذه يعني محنة الإمام رحمة الله عليه. من الأمور التي اشتهرت على الإمام مالك وهي تذكر في مناقبه وزهده وورعه في الدين، عرف عنه كلمة لا أدري، حتى قيل أن قاعدة لا أدري أول من قعدته هو الإمام مالك رحمة الله عليه. قال تلميذه عبد الله بن وهب المصري، قال لو شئت أن أملي هذه الألواح من قول مالك لا أدري لملأتها، يعني مسائل كثيرة. وكان رحمة الله عليه لا يستثقل كلمة لا أدري، حتى قيل أنه سئل عن أكثر من 40 مسألة، كما ذكر ذلك لعله ابن كثير، قال لأنه سئل عن أكثر من 40 مسألة أجاب فقط عن 5 منها والبقية لا أدري، 35 مسألة لا أدري. وجاءه رجل من أهل المغرب العربي في الحج، فنزل المدينة وأعطى الإمام مالك مسائل، فقال يا إمام هذه مسائل لأهل المغرب يستفتونك. فقال مالك اذهب إلى الحج وبعد انتهاء الحج ارجع وسوف إيش تجد الجواب، يعني ما كان رحمة الله اسم يجيب مباشرة، مع أنه إمام المدينة وذا عصيته في ذاك الزمان، حتى قيل أنه لا يفتى إيش وما في المدينة. وقال سألت 70 شيخا هل أنا أصلح الفتوى، فقالوا نعم، معنى أنه رحمة الله عليه لم يتصدر اسم الفتوى ولم يفتي مباشرة إلا بعد أن شهد له بذلك 70 شيخا من أهل المدينة. الشاهد ذهب هذا المغربي إلى الحج ثم رجع إلى مالك وأفتى مالك فقط في 3 مسائل، والمسائل البقية كلها لا أدري. فقال يا إمام أنا جئت من المغرب العربي والناس ينتظرون وأرجع بلا أدري؟ فقال له اذهب إليهم وقل لهم سألت مالك وقال لا أدري. فهذا كله رحمة الله يعني دليل على زهد الإمام رحمة الله عليه رحمة واسعة. أما مذهب الإمام في الرواية، عرف الإمام مالك أنه يروي الحديث باللفظ لا يروي في المعنى، ولا يزيد في الرواية ولا ينقص أبدا. ومن المعلوم أن رواية الحديث في المعنى من المسائل التي تنازع فيها أهل العلم، وأكثر العلماء على جواز رواية الحديث في المعنى لمن كان عالما، أما الذي ليس بعالم فهذا لا يجوز له رواية الحديث في المعنى. قالوا لأنه ربما يروي الحديث على غير معناه فيغير اللفظ فتغير الأحكام الشرعية. فكان طائفة من المحدثين يرون بعدم الرواية في المعنى مطلقا في حديث النبي عليه وسلم، منهم الإمام مالك. وأما ما عداه من أقوال كأقوال الصحابة وأقوال التابعين فهذا يعني يرخص فيه الإمام مالك رحمة الله عليه. حتى قال سعيد بن عفير، قال مالك حديث النبي عليه وسلم يؤدى كما هو على لفظه وما عداه فلا حرج في المعنى، رواه الخطيب في الكفاية. لذلك استدرك على الحافظ السيوطي في كتابه تدريب الراوي لما قال بأن رواية الحديث في المعنى هو قول الجماهير، ورخص به الأئمة الأربعة، فقالوا الأئمة الأربعة هم أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد. أما أحمد والشافعي وأبو حنيفة نعم، وأما مالك فلم يرخص، إنما عرف عنه رحمة الله عليه من مذهبه أنه لا يرى الرواية في المعنى أبدا، بل يرى يا إخوان كما في لفظ له التحريم تحريمها في المعنى، فقال كما روى عنه الخطيب الكفاية، قال أما قول النبي صلى الله عليه وسلم فأكره أن يروى في المعنى. قيل أكره أي يحرم، لأن الكراهة إذا أطلقت عند متقدمين أرادوا بها التحريم، إلا إذا دل دليل على أنهم أرادوا إيش الكراهة المعروفة. هذا بالنسبة إلى رواية الإمام رحمة الله عليه في الحديث. وأما ثناء الناس على مالك، فمالك الأخوة يعني استفاض عند الناس بأنه إمام عدل، فلا حاجة يعني إلى ذكر من أثنى عليه في هذه المسألة. من الأمور التي اشتهر فيها الإمام مالك، اشتهر أنه لا يروي إلا عن ثقة، فقال كل رجل جاء في الإسناد مالك عن فلان معناه أن فلان هذا ثقة، لأنه رحمة الله عليه لا يروي إلا عن ثقة، وكان شديدا في الرجال أي لا يروي عن أي أحد. لذلك مقالته المشهورة قال لا يؤخذ العلم عن مبتدع، فما يرى رواية المبتدع أبدا، ولا زاهد عابد العباد ما يرى، ولا صحفي إيش يعني صاحب أوراق ما أخذ العلم عن شيخ، إنما اسم عنده مكتبة يقرأ في مكتبته ثم بعد ذلك أصبح إيش يحدث الناس. فكان رحمة الله عليه لا يرى أخذ العلم عن هؤلاء، قال ولا عن فاسق، وله أقوال كثيرة في هذا الأمر. لذلك كان رحمة الله عليه لا يروي إلا عن ثقة عنده، قد يكون ليس بثقة اسم عند غيره، لكنه ثقة عنده هو، هذا يعني الإمام مالك لا يروي اسم عن غيره. لذلك يعني كان ينتقي اسم حديث الشيوخ، قال كان عندنا 100 شيخ في المدينة من العبادة والزهد، قال تركنا حديثهم، فلما جاء الزهري أقبلنا عليه. يعني ما كان يرى إخوان إيش في الأمر هذا، إنما يعني في أحد المرات كان ذاهبا إلى الحج ورى هناك رجلا زاهدا صاحب لحية ودين وعبادة مظهر حسن، اسمه عبد الكريم ابن أبي المخارق ابن أمية البصري. قلنا يا إخوان أن الإمام مالك كل ما غالب مشايخه من أهل المدينة، ولم يرحل في طلب العلم أبدا، إنما كان إذا خرج من المدينة يخرج فقط إلى مكة ويرجع، إما لأجل الحج أو عمرة. لذلك لما قال له اسم الرشيد أريد أن أخذك معي خارج المدينة، فقال لا يعني اسم اختني ولا اسم ولا تأخذني أو نحو هذا، فكان ما يرى رحمة الله عليه الخروج من المدينة. الشاهد لما ذهب إلى مكة رأى هذا الرجل عبد الكريم ابن المخارق البصري، وكان عابدا زاهدا، فحدث عنه الإمام مالك في الموطأ بحديثين فقط، فلام مالك قالوا يا أبا عبد الله كيف تروي عن هذا وهذا ضعيف بالاتفاق، لم يوثق أي أحد أبدا. لذلك قال يحيى بن سعيد غطان قال والله لولا أن مالك روى عن عبد الكريم ابن المخارق لقلت عنه كذاب. والكذاب يعني تعد من أعلى مراتب الجرح، فقال ما دام أن مالك روى عنه فهو متروك. هذا هو الراوي الوحيد الذي انتقد على مالك. أما يعني بعض المشايخ الذين روى عنهم ربما انتقدوا، منهم عطاء ابن اسمه خراساني انتقد البخاري، لكنه ثقة عند أكثر المحدثين، ومنهم لعله ابن أبي نمر ضعف النسائي، لا لكن صحيح أنه ثقة. الشاهد أنه لا يوجد يعني راوٍ اسمه انتقد عليه الإمام مالك إلا عبد الكريم ابن المخارق. لذلك اسم قال الزرقاني في شرح الموطأ قال يعتذر لمالك لأن هذا الرجل ليس من أهل بلده، وكان رحمة الله عليه إذا روى عن أهل بلده لا يروي إلا عن الثقات، وإنما هذا الرجل كما قال مالك غشني بعبادته. لكن أخو يعني لا يقتر بعبادة الشيخ الفلاني والشيخ الفلاني. نعم. أما إخوان رتبة موطأ مالك الرتبة، قال الشافعي قال موطأ مالك أصح كتاب بعد كتاب الله. قال الذهبي معلقا في اسم سير أعلام النبلاء قالها مالك قالها الشافعي قبل أن يؤلف إيش صحيح البخاري وصحيح مسلم. كذلك قال الحافظ بن كثير في اختصار علوم الحديث قال بأن الشافعي يعني قال هذا القول قبل أن يؤلف. كذلك كان عبد الرحمن بن مهدي يرى أن الموطأ صحيح، يرى كل ما فيه من حديث فهي صحيحة. وقال الحافظ السيوطي في كتاب تنوير الحوالب شرح موطأ مالك قال الصحيح أن موطأ مالك يسمى الصحيح، يعني صحيح إيش موطأ مالك. قال كل ما فيه من الحديث فهي صحيحة كما قال الشافعي وغيره. وأما الحديث المرسلة والمنقطعة الموجودة في الموطأ قال كلها معتضدة، يعني كلها إخوان إيش اعتضدت إيش بغيرها. لذلك لما جاء اسم الحافظ ابن عبد البر وألف كتاب التمهيد لما في موطأ مالك من الأسانيد ذكر هذه الأحاديث المنقطعة والمراسيل ووصلها كلها، وذكر إيش البلاغات. قول مالك بلغني عن فلان، بلاغات مالك فيه في الموطأ 42 بلاغ. قول إيش بلغني عن فلان، هذه البلاغات حكم إيش من قال حدثني رجل وهو إيش راول لم يسم، لأنه إيش قال بلغني، يعني هناك أحد إيش أبلغ. قيل هي منقطعة وقيل هي معضلة، لكن صحيح لا ليس منقطعة ولا معضلة، إنما فيها راول مبهم لأنه قال إيش قال بلغني. أما البلاغات هي ضعيفة عند عامة المحدثين، لذلك قال الزرقاني في شرح الموطأ قال البلاغات ضعيفة عند المحدثين، بلغني عن فلان بلغ عن فلان. لكن بلاغات مالك لها حكم آخر. كان سفيان رحمة الله عليه يقول بلاغات مالك من أقسام الصحيح. قال من أقسام الصحيح لأن كلها موصولة عند غيره. لذلك لما جاء ابن عبد البر في التمهيد وصل كل هذه البلاغات إلا أربعة أحاديث قال لم أقف عليها مسندة. ثم جاء بعد عبد البر ب 200 سنة تقريبا الحافظ أبو عمر ابن الصلاح فوصل هذه الأربعة التي لم يقف عليها ابن عبد البر، وألف رسالة اسم صغيرة وصل الحديث الأربعة التي لم يقف عليها ابن عبد البر. وهذا الحديث هي اسم حديث إني لأنسى، وحديث إذا أنشأت السماء بحرية، وحديث أرى أعمار الناس قبله، وحديث أحسن خلقك للناس يا معاذ. هذه إخواني يعني بلاغات مالك. نعم. أما بالنسبة إلى مؤلفات الإمام مؤلفات مالك، لا شك أن مالك رحمة الله عليه له مؤلفات كثيرة، منها رسالة في القدر ومنها رسالة في النجوم والحسبة وغير ذلك من الرسائل، لكن هذه الرسائل كلها مفقودة، لم نقف على أي رسالة منها، وليس له من يعني المؤلفات الآن إلا الموطأ. والموطأ قيل سمي بالموطأ لأنه وطأه للناس أي سهل للناس، وقيل سمي الموطأ لأنه قال عرضت كتابي على 70 عالما من العلماء فواطأني عليه أي اتفقوا إيش معي عليه، فسمي الموطأ قيل لأنه سهل للناس، وقيل لأنه عرضه على العلماء. لذلك طلب منه اسم الرشيد أن يلزم الناس على كتابه الموطأ، فقال أيها الأمير إن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تفرقوا في البلدان، منهم من ذهب إلى العراق، منهم من ذهب إلى الشام، منهم من ذهب إلى اليمن، وتفرقت الأحاديث، وربما عندهم شيء لم أقف عليه، فكيف ألزم الناس؟ فسكت على ذلك الرشيد. أما حديث الموطأ إخوة هي 2000 حديث إلا قيل 1970 وقيل 1600 وقيل 1800، فهي على حسب قريش ترقيم الأحاديث. أما الحديث كما هي، النسخة المعتمدة عندنا هي نسخة يحيى وسوف يأتي الكلام عليها، لكن ما وقع باختلاف في عدد الأحاديث هي بسبب إيش؟ بسبب الترقيم فقط. نعم. أما رواة الموطأ الذين رووا موطأ مالك كثر جدا، كان يقول الإمام أحمد يقول سمعت الموطأ من 17 شيخا، أفضلهم عند الشافعي أفضل. لذلك فيما أعلم والله أعلم أنه روى حديث واحد فقط حدثني الشافعي عن مالك، معنى يقول إيش من أفضل من روى الموطأ هو من شافعي، ولم يروي عنه إلا هذا الحديث، وهو ما يسمى بالمسلسل بالأئمة موجود في مسند أحمد. نعم. من أشهر إخوان من روى الموطأ هو يحيى بن يحيى الليثي الأندلسي من المغرب العربي، هذا هو أشهر من روى الموطأ، جاء لمالك سنة واحدة فقط، سمع الموطأ واشتهر الموطأ عن طريقه في سنة واحدة فقط، وهي السنة التي مات فيها مالك، وغسل مالك مع من غسله وصلى عليه ثم رجع إيش إلى المغرب، فحدث الموطأ وشهر الموطأ، وأهل المدينة الذي مالك عندهم بين أيديهم لم يشهروا موطأ مالك. سبحان الله. روى عنه عن يحيى ابن عبيد الله، لذلك من راه تجد إيش قال حدثني عن مالك، كل من ابنه عبيد الله ابن يحيى. يحيى الأخوة فاته 3 أبواب ما سمح من مالك، وكلها في باب الاعتكاف، إنما سمح عن اسم زياد بن عبد الرحمن البلخي عن مالك، وهذه الأبواب هي لذلك إذا قرأت الموطأ تجد إيش باب خروج المعتكف إلى العيد، قال حدثني عبد الرحمن اسمه حدثني زياد عن مالك، وباب قضاء الاعتكاف قال يحيى حدثني زياد بن عبد الرحمن عن مالك، وباب النكاح في الاعتكاف قال يحيى حدثني إيش زياد بن عبد الرحمن عن مالك، 3 أبواب. وأما ما عداها فهي كلها رواها عن مالك. نعم. تميز يعني رواية يحيى بذكره أقوال مالك بعد الأحاديث. نعم. ومن الطبعات التي طبعت إخوان اسم حديثا هي رواية أبي مصعب الزهري المدني، كان يقول شيخ الإسلام ابن تيمية قال هو آخر من سمع الموطأ من مالك كاملا، وطبعت الآن يعني نسخته، وفيها فقط حديث واحد غير موجود في رواية يحيى رواه عن مالك لم يروه يحيى، وهو حديث عائشة أن صلى الله عليه وسلم سئل عن الرقاب أيها أفضل، فقال أغلاها ثمنا عند أهلها. قال أبو مصعب حدثني مالك عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة، هذا الحديث الوحيد الذي ما رواه يحيى. ومن أيضا التي طبعت حديثا هو رواية محمد بن الحسن الشيباني، طبعا كان قبلها يعني موجود القول الممجد في شرح موطأ محمد لأبي الحسنات اللكنوي، ثم بعد ذلك طبع موطأ محمد بن الحسن الشيباني تلميذ الإمام من أبي حنيفة رحمة الله على الجميع. موطأ الشيباني الأخوة قيل هو ليس موطأ مالك بل هو موطأ محمد بن الحسن، قالوا لأنه روى أكثر من 100 حديث ليس عن مالك، وكل الفقه الذي فيه هو فقه الإمام أبي حنيفة، قال أبو حنيفة قال أبو حنيفة كله. وإذا ذكر مالك إما أن يكون مالك قال بهذا القول الذي قال به أبو حنيفة قال وبه قال مالك، أو يكون القول خالف فيه من مالك خالف أبي حنيفة. الشاهد أنه لا يذكر مالك إلا قليل جدا، لذلك قيل بأن هذا الموطأ هو موطأ محمد بن الحسن ليس موطأ مالك، لكن الصحيح أنه موطأ مالك برواية محمد بن الحسن، لأنه نفس الأبواب التي موجودة عند يحيى وعند هذا، أو عفوا يا إخوان ليس نفس الأبواب، لأنه ليس فيه أبواب، نعم ليس فيه أبواب، لكن نفس ترتيب الأحاديث، نعم نفس ترتيب الأحاديث. الأمر الآخر أنه روى فيه 1100 حديث عن مالك و100 عن غيره، وهذه 1100 هي موجودة عند في رواية أبي مصعب وقبل في رواية ما قلنا يحيى بن يحيى، ونفس الترتيب كما هو، إنما يعني ربما اختلفوا في تقديم وتأخير بعض الأحاديث. نعم من الروايات التي أيضا طبعة أو قبلها يا إخوان أيضا رواية يحيى اسمها محمد بن الحسن فيها حديث واحد غير موجود عند يحيى ولا عند اسمه أبي مصعب، وهو حديث إنما الأعمال بالنيات، قال محمد بن الحسن حدثني مالك عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد إبراهيم التيمي عن علقمة عن عمر قال سمعت رسول الله يقول إنما الأعمال بالنية وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كان هجرته إلى رسوله فهجرته إلى رسوله إلى آخر الحديث. فهنا إيش رواه عن مالك؟ لذلك الحافظ بن حجر في فتح الباري المجلد الأول قال هذا الحديث عظيم رواه كل الأمة إلا مالك، فلعله رحمة الله عليه لم يقف قنيش على رواية محمد بن الحسن الشيباني. الحافظ السيوطي في كتابه الأشباه والنظائر لما أتى عند قاعدة إنما الأعمال بالنيات أو الأمور ومقاصدها قال هذه القاعدة أخذت من حديث إنما الأعمال بالنيات، ثم قال وهذا حديث رواه كل الأمة إلا مالك، تابع من؟ تابع الحافظ بن حجر. ثم بعد ذلك تبجن اسمه الحافظ السيوطي أن مالك روى هذا الحديث، فقال في مقدمة تنوير الحوالك شرح موطأ مالك قال وموطأ مالك رواه كثر من الأمة، وفي بعض هذه الروايات أحاديث غير موجودة عند غيرهم، كموطأ محمد بن حسن في حديث إنما الأعمال بالنيات لم يرويه غيره. هنا يعني الحافظ السيوطي تبين له هذا الأمر فاستدرك رحمة الله عليه. نعم. ومن الحديث ومن الموطئات التي طبعت حديثا موطأ مالك رواية عبد الله بن مسلمة القعنبي، وطبع هذا الموطأ الآن، وفي أيضا حديث واحد غير موجود عند من كان قبله، وهو حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم. إذا رجعت لكتاب التوحيد الإمام محمد عبد الوهاب ذكر هذا الحديث يا أخوان. المحققون إيش قالوا؟ لعل الإمام وهم، عرفت كيف؟ له موجود في الموطأ رواية من؟ رواية القعنبي. نعم. من اللطائف التي ذكرها اللكنوي في شرح الموطأ في المقدمة، قال بن حديث مالك التي في الموطأ رواها أحمد عن عبد الرحمن بن مهدي عن مالك، ورواها البخاري عن عبد الله بن يوسف التنيسي عن مالك، ورواها مسلم عن يحيى بن يحيى التميمي عن مالك، ورواها أبو داود عن عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك، ورواها النسائي عن قتيبة بن سعيد البغلاني عن مالك. يعني كل إمام أخذ إيش عن شيخ من شيوخه أحاديث الموطأ. آخر شيء يعني وبه نختم بإذن الله، هي عادات الإمام مالك في الموطأ. كل إخوة من يقرأ اسم كتاب من الكتب يتبين له بعد ختم الكتاب أو أثناء القراءة أن المؤلف له عادات مشى عليها في كتابه. يعني حتى يعني اسم اشتهر رحمة الله عليه بها، فإذا قرأت البخاري مثلا ترى أن البخاري له عادات تميز بها، مسلم له عادات، الترمذي كذلك، الإمام مالك. الإمام مالك رحمة الله عليه عاداته كثيرة، لكن أشهر يعني ما جاء من عاداته أن من عاداته أنه يروي في الموطأ من حيث الاحتجاج يروي المرفوع ويروي الموقوف ويروي المقطوع، يعقد الترجمة ثم يسوقها كل إيش مع بعض. قال شيخ الإسلام ابن تيمية قال: وكان من عادة السلف قديما أمة الحديث يروي المرفوع والمقطوع والموقوف المرسل وغيره لكيش يقوي بعضه بعض، عرفت كيف؟ ومن عاداته أيضا يا إخوان أنه يروي المرسل والمنقطع والبلاغة من باب الاحتجاج. يعني من المعروف أن الحديث المرسل والمنقطع وحديث البلاغ هي ليست بحجة عند المحدثين، لكن عادة الإمام مالك أنه يروي إيش من باب الاحتجاج ويبني عليها أحكاما شرعية. فهذه كان يعني من عادات الإمام. لذلك قال الدكنوي قال: مالك لا يرى الانقطاع ضعف في الحديث أو مانع للاحتجاج، بل كان إيش يحتج به. قال ذلك احتج في كتابه بالمراسيل وغيرها. من عادات مالك إذا قال حدثني الثقة عن عبد الله بن بكير بن الأشج، قيل أن هذا الثقة هو مخرمة بن بكير. قال حدثني اسم الثقة عن بكير بن عبد الله، قيل هو إيش مخرمة بن بكير. وإذا قال حدثني الثقة عن عمرو بن شعيب، قيل هو عبد الله بن لهيعة. قال الإمام مالك كان يثني عليه. وقيل لا، هو عبد الله بن عامر الأسلمي. لا ذكر ذلك السيوطي في كتابه إسعاف المبطأ في رجال الموطأ. من الغريب أن السيوطي من الأمور التي استدركت على كتابه هذا هو كتاب اسمه إسعاف المبطأ برجال الموطأ، يعني ذكر إيش مقدمة، قال: وهذا الكتاب ذكرت فيه كل من روى عنه مالك في الموطأ، ذكر كل من روى عنه، نعم صدق، إلا واحد، عبد الله عبد الكريم ابن أبي المخارق، هو الوحيد الذي لم يروي عنه، أو عفوا لم يترجم له، مع أن مالك روى عنه إيش في موضعين، إنما ترجم لعبد الكريم الجزري، والجزري روى عنه مالك فقط حديث واحد. نعم. قال: نعم، من عاداته أيضا يا إخوة أنه إذا روى عن شيخين ما يبين لمن اللفظ. مالك رحمة الله عليه إذا روى عن شيخين أو أكثر يبين لمن اللفظ، يقول واللفظ إيش لفلان، أما مالك أبدا ما يبين لمن اللفظ. فتجد مثلا يقول اسمه: حدثني محمد ابن المنكدر وصفوان ابن سليم أنهما قال، ثم يسوق الحديث ولا يبين إيش لمن لفظ الحديث. وقول: حدثني مثلا مالك ما اسمه عن نافع وعبد الله بن دينار أنهما قال، ولا يبين إيش لمن هذا اللفظ. الأمر الآخر أيضا من اسمه من عاداته أنه أحيانا كان يبين غريب الحديث، إذا كانت لفظة غريبة ربما يا إخواني إيش كان اسمه يبين معناها، كقوله عن ابن شهاب عن أنس عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا. قال مالك: التدابر هو الإعراض عن أخيك المسلم فتدبر عنه بوجهك، يعني تميل عنه إيش عنه بوجهك. فبين هنا معنى تدابر. فيعني رحمة الله يعني ربما بين غريب الحديث، وهذا على قلة جدا. وأيضا يا إخوان من عاداته أيضا أنه كان يذكر القول الذي يرجحه في المسألة، إذا ساق الأقوال أو المسائل يقول: وقول الزهري أحب إلي، وهذا إيش أعجب ما سمعت، وهكذا. وهذا فإذا قال وهذا أي القول أحسن ما سمعت، أن إيش هذا الراجع عنده. وإذا قال وذلك رأيي، هذا يعني من إيش الذي أعتقده. وإذا قال وهذا أحب ما سمعت إلي، أي إيش أي أرجح ما عندي في هذه المسألة. فما يقول هذا الراجع، يقول إيش هذا أحب أو وهكذا. أيضا أخوة من عاداته أنه يذكر إجماع أهل المدينة، يذكر إجماع أهل المدينة، قوله: وذلك الأمر عندنا، أي يا أهل المدينة، وقوله: تلك السنة التي لا خلاف فيها عندنا، أي أهل المدينة، وقوله: الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا. الشاهد إذا قال عندنا إيش نراد يا أهل المدينة، كما قال الزرقاني، لأنه يرى إجماع المدينة حجة أهل المدينة. وهذه من المسائل الخلافية التي تذكر في أصول الفقه، هل إجماع أهل المدينة حجة أم لا؟ عند المالكية حجة، لكن يعني يذكر الزرقاني وغيره أن إجماع أهل المدينة حجة، أما عند غيرهم ليس بحجة، كما قال المرداوي في أصول الفقه، والصحيح أنه ليس بحجة. نعم، اسم آخر عاداته وبها يعني نختم ونطل عليكم، أنه رحمة الله عليه إذا شك في الحديث هل هو مرفوع أو موقوف يتوقف من وراء الإمام، إذا شك في الحديث. لذلك روى عن العلاء بن عبد الرحمن قال: ما نقص الصدقة من مال. قال مالك: لا أدري أيرفع هذا الحديث عن النبي سلم أم لا. قال الزرقاني: هنا شك مالك في رفعه، فلك إيش توقف. هذا يعني هي عادة مالك على عجالة، ولا في الأصل أن عادته أكثر، وإنما هذا الذي يعني ذكرنا لكم الآن ما هو إلا اختصار، ولا يعني ترجمة الإمام وعادة الإمام يعني أكثر من هذا بكثير. هنا نقف، أسأل أجل أن يوفقنا لما يحبه ويرضى، ويرزق الخلاص بقوله والعمل، الله أعلم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد. هنا في سؤال يقول: هناك بعض الناس من يتعصب لإمام مالك وغيره من أمة، ما حكم ذلك التعصب؟ لا شك أن الأمة رحمة الله عليهم ومنهم مالك كانوا ينهون عن التعصب، لكن من الأقوال التي اشتهرت عن مالك قال: كل يؤخذ من قوله ويرد إلا النبي عليه الصلاة والسلام. فكان الأمة رحمة الله عليهم يعني ينهون عن التعصب، لكن كان الإمام أحمد يقول: لا تأخذوا بقولي ولا قول سفيان ولا قول فلان، وخذوا من حيث أخذوا، أي من النصوص. وكان الشافعي رحمة الله يقول: إذا رأيتم قولي يخالف النص فاعلموا أن عقلي قد زال. ولهم قول أخرى: فاضربوا بقولي عرض الحائط. ونحو ذلك قال الإمام أبو حنيفة. الشاهد أن الأمة رحمة الله عليهم كانوا ينهون عن التعصب، وألف شيخ الإسلام ابن تيمية رسالة في هذا الباب ينهى إيش عن التعصب. لكن إذا أخذ الإنسان بقول إمام ممن يثق في دينه وعلمه، كيف وأخذ في قوله مرة ومرتين وعشرة أو أكثر من ذلك، يعني كشيخ الإسلام ابن تيمية نرى غالب أهل العلم يأخذ إيش بأقواله. إذا كانت هذه الأقوال أنها مبنية على الدليل، فلا شك أن هذا الإمام يستأنس بقوله ولا يسمى هذا تعصبا له. نعم. هنا يقول: ما صحت قول بعضهم ما تكتب لنا اسم أحد إذا حضر المشايخ الكبار؟ نعم، هذا المسألة يا أخوان اسم ذكرناها لعل في سيرة الإمام النسائي. الإمام النسائي رحمة الله عليه تكلم على 3000 رجل، 3000. الإمام ما اسم أحمد تكلم على أكثر من 3000. ويحيى بن معين ليس له أي شيء إلا فلان ثقة وفلان ضعيف. كتب له كتب، يعني حتى قيل أن أكثر ما تكلم على الرجال هو يحيى بن معين. ليس له رسالة في الفقه أبدا ولا رسالة في الحديث، إنما كان إماما إيش في الجرح والتعديل فقط. يعني بعض الأمة ألف كتب خاصة في الضعفاء فقط، كابن عدي في الضعفاء وكالعقيلي في الضعفاء، ما ألفوا غيرها. لم يقل أحد من الأمة أنكم ما تركتوا أحد لنا أو نحو ذلك، بل ربما تجد إمام كبير يتكلم في إمام. لما جاء يحيى بن معين وعلي بن المديني الإمام أحمد قالوا: يا أبا عبد الله، إن الشافعي شيعي وفيه ما فيه. إمام الشافعي شوف. فقال الإمام أحمد: لا، هو ليس بشيعي، واتركوا هذا الأمر. فسكتوا، ما قلب عليهم وقال: أنتم يحيى أنت ما تركت أحد، حتى الشافعي تطولت عليه. إنما يا إخوان يرون أن هذا دين، ويرون هذا من النصيحة. لكن لما قال رجل الإمام أحمد: يا أبا عبد الله، إني يتحرج أن أقول فلان فيه كذا وكذا، فقال: ويحك، إذا سكت أنا وسكت ذاك وسكت ذاك، من يبين للناس؟ كيف يعرف الناس هذا مجروح وهذا ليس مجروح؟ رواه الخطيب الكفاية. لذلك قال الحافظ النووي في التغريب، التغريب النووي، قال إذا كان الجارح أراد نصح الناس فإنه يثاب على ذلك، يثاب. وكذلك قال الحافظ ابن كثير في اختصار علوم الحديث، قال إذا كان يقصد من هذا الأمر بيان الناس وعدم اسم اقترارهم بدعات السوء، قال فهذا يثاب على على على نيته. الشاهد إخوة أن هذه الكلمة يعني من تركت لنا، الغريب أن الذين يقولون ما تركت لنا هم لم يتركوا أحدا في حاله، هم اسم أمية واسم قال أمية لم يتركوا أحدا أبدا. فالشاهد أن هذه المسألة ما تركت لنا يعني ما ظهرت إلا غريبا، بل حتى اسم الحزبيين الآن يقولون أنتم دعاة التصنيف، وهم سبحان الله يصنفون أنتم جامية وأنتم مداخلة وأنتم وأنتم، فسبحان الله يعني أتمر الناس البر وتنسون أنفسكم، يعني سبحان الله قال شر لا تنهى عن خلق وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيم. نحن لما قلنا هؤلاء من إخوان المسلمين هم أنفسهم تسموا بهذا الحزب، هم أنفسهم تسموا به، لما قلنا هؤلاء حزب الأمة وحزب كذا هم أنفسهم تسموا بهذه الأحزاب. أما أنتم الآن لما تقولون هؤلاء جامية أو الحزب الجامي أو الجماعة المدخلية، من سمانا حزب؟ من سمانا جماعة؟ فهم سبحان الله الذين يصنفون حقيقة. أما أبدا ما صنفنا، بل أنتم أطلقتم على أنفسكم هذه المسميات. الشاهد من هذا يا إخوة أن ما تركتم لنا، ما بقي لنا أحد أو نحو ذلك، هذا كله من الكلام الذي أتى به أقوام هم أنفسهم أكثر من يتكلم في الناس، هم أنفسهم ما تركوا أحد في حاله. لعل في هذا اسم الكفاية، سواء أنفعنا ما سمعنا، الله أعلم، صلى الله وسلم على سيدنا. للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.